Ah!

فإنها حتى تأتيهم الساعة بغتة الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه إن الله لعفو غفور ذلك بأن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله له وَإِذَا تُتْلَى قبل وفي هذا ليكون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.